الشوكاني أيضا هنا أن الراجح هو القنوت في النوازل، ولا مانع أن نقرأ ما لخصه من كلام الحافظ شمس الدين أبي بكر بن القيم رحمه الله في الهدي، نظرا لوضوحه وجلائه وجمعه بين الأقوال بكلام بين ظاهر. فقال ما معناها الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وكان تركه للقنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء للقوم وللدعاء على آخرين، أو للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، لأنه كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمى بن هشام وأظن هشام المغيرة أو الوليد هشام عياش بن المغيرة، عياش بن المغيرة، فكان يقنت، فكان يوما من الأيام لم يقنت، فقال له أبو هريرة يا رسول الله كنت تدعو لفلان وفلان فلماذا لم تدعو؟ قال لم تسمع، إنهم بالباب، فما مكثوا إلا وقد دخلوا وقد أنجاهم الله. وسيأتي هذا الحديث. ولهذا قال هنا ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، في قوله تعالى ليس لك من شيء ويتوب عليهم ويعذبهم. وكان قنوته لعارض الذي هو وقوع النوازل، فلما زال ترك القنوت. وقال اللي هو ابن القيم في غضون ذلك المبحث إن أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، ثم أخذ يبين مع إطلاقات القنوت اللي بمعنى الدعاء وبمعنى طول القيام وبمعنى الخشوع وبمعنى إلى آخره، وأنها يحمل هذا على هذا حتى لا تتعرض الحديث. ولهذا قال وحمل قول أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، حمله على إطالة القيام بعد الركوع إلى آخره. وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل، لأن السائل سألنا أنس عن الفجر فأجابه على حسب السؤال، فإنه إنما سأل أنس عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات كما أشرنا قبل قليل. قال ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال الذي هو الاعتدال بعد الركوع، وهذا قنوت منه بلا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني إطالة القيام مع الدعاء والتمجيد والثناء على الله. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، رحمك الله، وسمعوا أنه لم يزل يقنت الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غدا، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه إلى آخر كلامه. فهو كلام جامع واجتهاد حسن في الجمع بين الأحاديث، والقول فيه ظاهر كذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد في لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. رواه البخاري. هذا في قصة بئر معونة، وقصتهم في السيرة مشهورة، وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر منها، وذلك أنه جاء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فلم يبعد ولم يقرب، وقال إني أراك تقول وقال إني أراك عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تقول كلاما حسنا شريفا، فهلا بعثت معي رسولا يكلم قومي فإنه يسلمون؟ فقال إني أخشى عليه من قومك. قال إنه في جاري وأنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 من القراء، سموا قراء لأنهم كانوا من أكثر الصحابة قراءة وحفظا للقرآن أو لما نزل من القرآن. فأخذهم معه، وحينما جاء ديار بني سليم جهة شرق المدينة ما بين حرة بني سليم وبين نجد، مروا على حي من الأحياء أيضا في فأرسلوا له كتابا لعامر بن طفيل العامري، وليس عامر بن طفيل الأسلمي، عامر بن طفيل الأسلمي هذا صحابي، لكن عامر بن طفيل العامري أرسلوا له كتابا يدعونه الإسلام، فغضب وقتل الرسول الذي يحمل هذا الكتاب، واستعدى عليهم بني سليم، ولكنهم لم يجيبوه لأنهم كانوا في جوار عامر بن مالك الذي هو ملاعب الأسنة كما قلنا، ولكنه لا زال يحرض حتى قامت رعل وذكوان وعصية من بني سليم فأحاطوا بالقراء فقتلوهم كلهم، على الرغم أنهم قاوموا ولكن هؤلاء كانوا كثير فقتلوهم، ونجى منهم واحد لأنه يعني أظهر أنه من جملة القتلى فتركوه، فلما انفض الاشتباك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فصار يدعو عليهم شهرا، يدعو على رعل وذكوان وعصية، وهم من بني سليم، وكان ذلك كما قلنا في السنة الرابعة من الهجرة في صفر منها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم حزنا شديدا. فهذه هي قصتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر يدعو عليهم على هذه الأحياء الثلاثة. قال قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء الأرض ثم تركه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. فهذا يدل على أن هذا خاص بالنوازل، فإذا القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس على جهة الدوام، وإنما كان في النوازل والضوائق التي تحصل بالمسلمين فيدعو للمسلمين ويدعو على أعدائهم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بيتي في منى بعد جمرة العقبة من جهة مكة بحوالي 200 متر بدون علم مني بحدود منى، فهل علي شيء؟ إن كنت لم تجد مكانا وإنما جلست لأنك لم تجد وكنت ملتصقا بالساكنين الخيام مثلا والصنادق ونحوها، فأرجو أن لا شيء عليك إن شاء الله. أما إذا كنت متساهلا ولم تتحرى وبإمكانك أن تجد في الداخل في داخل منى، فالذي أراه أنك تذبح دما تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. إذا سقى إنسان أخاه المسلم ماء أثناء الطواف فهل على الساقي أو الشارب شيء، حيث إن الطواف صلاة، وإذا لم يكن عليه شيء فهل يحق للطائف أثناء طوافه الخروج من الطواف للشرب ثم العودة إلى الطواف؟ لا مانع إن شاء الله من الشرب أثناء الطواف أو الأكل أيضا، لا مانع، وإن كان الأولى الاشتغال بالعبادة والدعاء والذكر والتسبيح والتمجيد لله عز وجل أو قراءة القرآن لأنه في عبادة، لكن لو احتاج إلى أن يشرب أو إلى أن يأكل كما يلاحظ أحيانا في أحوال الصائمين سواء في رمضان أو في غيره ممن يصوم نوافل أو يصوم قضاء ويدركه المغرب والإفطار وهو في الطواف فيأكل فلا مانع إن شاء الله، بل حتى لو احتاج إلى أن يخرج ليشرب إذا كان المكان قريبا فأرجو ألا بأس إن شاء الله، لأنه لم ينوي قطع الطواف. أما لو نوى قطعه فإنه يستأنف. يقول توفيت أمي وبعد الغسل والتكفين ذهبنا بها إلى المستشفى لنأخذ ورقة دفن، ولكن لم يتيسر الحصول على الورقة لعدم توفر الحفيظة في ذلك الوقت، وسؤالي هو أن الجنازة فتحت في المستشفى والآن هي في الثلاجة ونريد صلاة الظهر عليها، فهل نعيد الغسيل أم لا؟ لا يحتاج إلى إعادة الغسيل، الغسل أول كافي إن شاء الله، الغسل أول كافي إن شاء الله، أو التغسيل كافي إن شاء الله. إلا إذا خرج شيء منها واحتج إلى إزالته بالغسل فلا مانع من الغسل، أما إذا لم يخرج شيء فإن الغسل الأول يكفي إن شاء الله. أنا حاجة قدمت لأداء فريضة الحج منذ 7 سنوات ولكني لم أستطع أن أؤدي طواف الوداع مع أنني ذهبت للطواف ولم أستطع، فهل علي شيء؟ وأنا الآن أؤدي فريضة العمرة، لا أدري إن كنت مقيمة في مكة منذ ذلك الوقت فإنه لا وداع عليك، أو لا وداع عليك، لأن لا وداع عليك تقول حاجة، فالوداع هو على من يريد السفر بعد أداء النسك، من أدى نسكا ثم أراد أن يسافر حجا كان أو عمرة فإنه يودع، أما من أدى نسكه وبقي في مكة فلا وداع عليه. فلا أدري هل هذه السائلة سافرت من غير وداع ثم عادت هنا لتؤدي عمرة تقول فريضة العمرة وأنا الآن أؤدي فريضة العمرة، فإن كانت سافرت ولم تودع أو إن كنت سافرت ولم تودعي فعليك دم يكون دم جبران يجبر هذا النقص ولو مضى على ذلك 7 سنوات، لأن الدم هذا واجب في الذمة ولا يتوقت بوقت، فيذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وإن كنت لا تستطيعين فتصومين 10 أيام في أي مكان. وما دام أن القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في النوازل، فكيف يكون القنوت في المسجد الحرام والنبي إلى آخره؟ وكما قلنا ليس من شرط القنوت أن يكون جهريا، بل الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت من غير جهر، وإنما يقنت أثناء بعد الرفع من الركوع، وليس بالضرورة أن يكون الدعاء مسموعا وأن يؤمن المأمومون أو المصلون، وإنما قد يكون كل يدعو وحده أو نحو ذلك كما مر معنا، وسيأتي أيضا في الجلسة القادمة أنه ليس لا يجهر به، وقد يجهر به أحيانا، وقد يكون الجهر به من باب التعليم، كما في دعاء الاستفتاح جهر به النبي صلى الله عليه وسلم، والبسملة أيضا جهر وترك، وهكذا. والأغلب أنه كان يسر في البسملة مثلا، ودعاء الاستفتاح الغالب في أنه سر، وكذلك القنوت يكون سرا. هل القنوت باستمرار بدعة وخاصة في صلاة الصبح مثل ما يفعل الشافعية؟ لا، لا يقال انه بدعة، لا ليس بدعة، بل حتى قال الإمام أحمد يعني من قنت فلا حرج ومن ترك فلا حرج، وصرح كثير من الأئمة أنك لو صليت خلف إمام يقنت فإنك تصلي خلفه وتؤمن على الدعاء، فهو ليس بدعة. هل يجوز شراء بعض الحاجات المباحة من مكة بعد طواف الوداع؟ لا مانع أن الإنسان بعد طواف الوداع إذا احتاج أن يشتري أشياء تتعلق بشخصه أو بسفره أو حتى هدايا لأولاده أو حوائج لبيته، فلا مانع إن شاء الله. وإن كان الأولى أن الإنسان لا يشتغل بشيء من هذا، وإن احتاج إلى هذا نجعله قبل الطواف، لأن المقصود بطواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، لكن لو احتاج فلا مانع إن شاء الله، بل حتى على الصحيح ولو كان للتجارة، ولو كان للتجارة. القنوت الذي قبل الركوع هو إطالة القراءة أم هو الدعاء المعروف؟ كله مقصود وكله محتمل، قد يكون الدعاء أيضا يعني بعد الفراغ من القراءة قد يدعو الإنسان قبل أن يركع، ولكن الأغلب أنه بعد الركوع. وفيما يتعلق بالنداء الأول الجمعة، الأصل فيه أنه في صدر الإسلام يستفيدون منه لوجود الفاصل، هذا هو الأصل وهذا هو الأغلب، يعني في كثير من الأماكن هو أن يكون الأذان الأول متقدما عن الأذان الثاني بفترة، وهذا هو المطلوب، ولكن اعتادوا هنا على هذه الهيئة، وإلا الأولى أنه يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني فارقا كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه، ومن بعده، لأن المقصود هو تنبيه الناس حتى يتهيأوا للجمعة وينصرفوا عن مشاغله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.